يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: بلد حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ورددها صلوات ربي وسلامه عليه مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فأكل أموال الناس في هذه الأيام من أعظم الحرام، والتعرض لأعراضهم من أعظم الحرام، وسفك دمائهم من أعظم الحرام. فإياكم والذنب في مثل هذه الأيام، فإنها أعظم جرما وخطرا عند رب العالمين. ومما يبين لك أيها المحب فضل هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاها من سائر الأيام، وجعلها محلاً للركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. في أيام معدودات يتذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام قد أم فئام من الخلق ممن اصطفاهم الله جل جلاله بيته العتيق، وتراهم ملبين ومهللين ومكبرين لرب العالمين. إنها أيام التوحيد وأيام التجريد لرب العبيد. في هذه الأيام من العبر ومن الذكريات ما تملأ القلوب فرحاً وانشراحاً، وتملأ أيضاً النفوس حزناً وكمداً. في مثل هذه الأيام قد أم خير الخلائق أجمعين من الأنبياء والمرسلين فجاج منى وعرفة ومزدلفة، وتراهم مكبرين ومهللين ومستغفرين. روى الإمام الطبراني في معجمه بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى في مسجد الخيف وهو مسجد في منى. صلى في مسجد الخيف 70 نبياً منهم موسى عليه السلام، كأني أنظر إليه وعليه عباءتين قطوانيتين أي بيضاء، وهو على محرم على بعير له من إبل شنوة، خطامه من ليف عليه ظفران. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيراً بين مكة والمدينة، حتى إذا مررنا على وادٍ قال: أي وادٍ هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وقد مر بهذا الواد واضعاً أصبعيه في أذنيه، له جؤار أي صراخ إلى الله عز وجل بالتلبية. قال: ثم سرنا مسيراً حتى مررنا على ثنية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أي ثنية هذه؟ فقيل: هرشا أو لفت، أي اسم لهذه الثنية. فقال: كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة من صوف، ملبياً لرب العالمين بالحج. هكذا كان الأنبياء عليه السلام في مثل هذه الأيام. ومما يدلك على فضل هذه الأيام أن الله جل جلاله قد أقسم بهذه الأيام، وهو قسم بعظيم والله يصطفي من مخلوقاته ما عظم وشرف تنويها بفضله. فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الفجر هو صبيحة يوم النحر أي يوم العيد، والليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: وإنما نكرت ليال عشر، ولم يقل الله جل جلاله الليالي العشر تنويها بفضلها وأن لها مزية لا توجد في غيرها. ومما ينبيك على فضل هذه الأيام أن الله عز وجل قد أودع في هذه الأيام أفضل أيامه على الإطلاق. فقد روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل إن أعظم أيام الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القرو، ويوم القرو هو اليوم الذي يلي ويأتي بعد يوم النحر. وأما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين فيها بيان لأنواع العبادات في هذه الأيام المباركات. إن هذه الأيام قد أقبلت، فاز فيها المشمرون وخاب وخسر فيها المتمنون المفرطون. إن هذه الأيام خير أيام الله، خير أيام طلعت فيها الشمس أو عليها الشمس. إن هذه الأيام معاشر المؤمنين تطوى فيها الليالي ويفوز فيها من فاز. إذا علمت يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من أيام أحب أن يعمل فيها بالخير، وفي رواية أن يعبد فيها الله، وفي رواية أن يتزكى فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ما من أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى في عمل الصالحات من هذه الأيام، أي الأيام العشر. قيل له: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وإنما ميزت هذه الأيام عن غيرها من الأيام لأن الله عز وجل قد أودع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها. أفيها حج وفيها صيام وفيها صدقة وفيها قيام وصلاة، وفيها أيضا من أعظم ما عبد الله جل جلاله وتعالى جل جلاله به، ألا وهو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما ذكر الله هذه الأيام قال: فاذكروا الله في أيام معدودات. وذلك أن العرب، وقال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا في مثل هذه الأيام يخرجون إلى نواديهم وإلى أسواقهم كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فيتفاخرون بذكر مناقب الآباء والأجداد. فأراد الله أن تكون هذه الأيام خالصة له وحده سبحانه وتعالى، لا يجمع فيها ذكر أحد معه. فقال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأو هنا تعني أن تذكروا الله عز وجل أشد ذكرا من ذكركم لآبائكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العشر: أكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. وأما التهليل فهو قولك لا إله إلا الله، وأما التحميد فهو حمد الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقسمون الذكر في هذه الأيام على نوعين: أما النوع الأول فهو الذكر والتكبير المطلق، ويبدأ من بداية العشر من ذي الحجة، وذلك أن يقول العبد في كل حين ويكبر ويحمد الله ويهلله سبحانه وتعالى. فقد قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى الأسواق في مثل هذه الأيام فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم. وإنك لتأسف حينما تجد من المشجعين ومن المهاتفين بأمجاد من يشجعونهم في سائر الأيام لا يستحون ولا يرعون بملئهم فجاج وبقاع الأرض صراخا. فحري بك أيها الموحد ألا تستحي وألا ترعوي، وأن تذكر ربك وتحيي هذه الأيام تكبيرا وتهليلا وتحميدا. وأما النوع الثاني من التكبير والتهليل والتحميد هو ما يطلق عليه بالتكبير المقيد، ويكون من صبيحة يوم عرفة، وذلك بعد الصلوات المكتوبات، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق. وأصح ما ورد وأفضل ما ورد من صيغ التكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذا أفضل وأصح ما ورد في الباب. ومن أنواع الطاعات والعبادات صيام 9 من هذه الأيام، فإن استطعت أن تصومها كلها فذلك أفضل. وقد روى أبو داود في سننه من حديث حفصة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، أي كان يصوم 9 كلها. ولا يعارض هذا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 10 قط، أي ما رأيته يصوم 10 من ذي الحجة أبدا. وجه العلماء هذا الحديث بتوجيهات: أن المثبت مقدم على النافي، أي من أثبت الصيام يقدم على من نفى. وأيضا قيل أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 من ذي الحجة كلها، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد بالاتفاق، وأن حفصة وأم سلمة إنما عنت بذلك أنه صامت 9 كلها. ومن العبادات أيضا أن تصوم يوم عرفة، فهذا اليوم هو أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، فإن عجزت عن الصيام فلا يفوتنك صيام هذا اليوم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، أي يكفر من ذنوبك أيها العبد 2 سنين من الذنوب والمعاصي والجرائر بصيام يوم واحد. وأيضا يحسن بالعبد أن يكثر من تلاوة القرآن وأن تكون له ختمة في هذه الأيام. يحسن بالعبد أن يكثر من قيام الليل في هذه الأيام، وأعظم من ذلك معاشر المؤمنين الصدقة. وما أدراك ما الصدقة؟ فإن من عباد الله الموحدين من يعجز عن شراء الأضحية، ومن يرى بقلب حسير كسير المضحين، وهو لا يجد مالا ينفقه على عياله، فكيف بشراء أضحية؟ فمن كانت له سعة من مال فليعد به على من مال على من ما لا مال له، فإن الله عز وجل يعظم الأجر في مثل هذه الأيام. فقد روي حديث وإن كان ضعيف ولكنه يستأنس به في هذا الباب، وذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه، وقال حديث غريب، والغريب عند الإمام الترمذي يعنى به الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: صيام يوم من أيام العشر كصيام سنة، وقيام يوم من هذه الأيام كقيام ليلة القدر، والصدقة في هذه الأيام كصدقة في سنة بأكملها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، فهو حديث وتنويه عن يوم عرفة الذي يصادف يوم الجمعة المقبل بإذنه سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي هو من أعياد المسلمين، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، لقد نزل في كتابكم الذي تقرؤونه آية لو نزلت فينا معشر يهود لجعلناها واتخذناها عيدا. فقال: وما هي؟ قال: قول ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: قد عرفنا في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يوم عرفة يوم الجمعة، وقد صادف هذا اليوم يوم الجمعة في هذه السنة. فينبغي للعبد ألا يفوتنه هذا الفضل صياما وعبادة وقياما، وليأمر الولدان والصبيان لصيامه، لعل الله أن يبارك في هذه الأمة. وهذا اليوم معاشر المؤمنين يدنو الله سبحانه وتعالى من أهل الموقف، ممن اجتباهم الله سبحانه وتعالى لحج بيته العتيق، يدنو منهم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم وغيره، أن الله سبحانه وتعالى يدنو يوم عرفة من عباده، ثم يقول لملائكته: ماذا أرادوا؟ والله عز وجل أعلم بمرادهم وسؤلهم. ثم يقول لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كقطر السماء أو كعدد أكانت كقطر السماء أو كرمل عالج. وإن الله عز وجل لم يرى ولن يرى قد أعتق من عباده كما أعتق في يوم عرفة. ومن فضائل هذا اليوم الأغر أن الله سبحانه وتعالى قد جعله عيدا للمسلمين، كما روى ابن ماجة وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فاحرص يا عبد الله على ألا يفوتنك صيام هذا اليوم، واحرص يا عبد الله على أن تشغل نفسك في هذا اليوم بالدعاء وبالتهليل وبالتكبير وبالتحميد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، قال صلوات ربي وسلامه عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فمن كانت له حاجة، ومن كانت له كربة، ومن جثم على قلبه هم فدونك يوم عرفة عند الفطر، فاجأر إلى ربك بالدعاء واقرع أبواب السماء، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر زلاتنا وأن يكشف كرباتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.